الكلام على الخبر. الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية، فالأولى موضوعة أو إيش؟ أو جملة إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية. نعم. فالأولى موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص مع الاختصار، وقد تفيد الاستمرار التجديدي بالتجدد التجدد. وقد تفيد الاستمرار التجددي بالقرائن إذا كان الفعل مضارعا، كقول طريف أو كلما وردت عكاظ، أو كلما وردت عكاظ قبيلة عكاظة، أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. والثانية موضوعة لمجرد ثبوت المسند للمسند إليه، نحو الشمس مضيئة. وقد تفيد الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في خبرها فعل، نحو العلم نافع. والأصل في الخبر أن يلقى لإفادة. طيب الآن أفاد المؤلف رحمه الله أن الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية. الفعلية يراد بها ثبوت مدلولها في زمن معين، والاسمية يراد ثبوت مدلولها على وجه الاستمرار. ولهذا قالوا الجملة الفعلية تفيد الحدوث والجملة الاسمية تفيد الاستمرار. وهذا أيضا من البلاغة، كلما وجدت جملة اسمية فهي الاستمرار، كلما وجدت جملة فعلية فهي إيش؟ جيبوا جماعة للحدوث، لا تقتضي الاستمرار، لكنها مع ذلك قد تقتضي بالقرائن. ومنها إذا كان الفعل مضارعا، فإن المضارع يفيد الاستمرار غالبا، مثل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية. والله أعلم. حتى إذا جاء الامتحان بالأسئلة وإذا جوابه مضيء. نعم إيش؟ صدق. ها يكون صدقا. نعم هات كتاب يكون سؤال في من. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما النهي فهو طلب الكف عن الفعل على لا لا لا لا بسم الله. والأصل في الخبر. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصل في الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، كما في قولنا حضر الأمير، أو لإفادة أن المتكلم عالم به، نحو أنت حضرت أمس. ويسمى الحكم فائدة الخبر، وكون المتكلم عالما به لازم الفائدة. نعم. الأصل في الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب ما دل عليه. شوف متغير. كقولك حضر الأمير، فإن قولك حضر الأمير يراد به لا يراد به إفادة المخاطب بحضور الأمير، هذا هو الأصل. وقد يلقى لإفادة أن المتكلم عالم به، نحو أن تقول للمخاطب لقد حضرت أمس وحصل كذا وكذا. يسمى الأول فائدة الخبر، ويسمى الثاني لازم الفائدة، وهذا شيء مصطلح عليه عندهم، ولكن هذا مضمون الكلام. نعم. أضرب الخبر حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة. أعطنا المهل حط الأصفر. حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر الحاجة حذرا من اللغو. فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ألقي إليه الخبر مجرد عن التأكيد نحو أخوك قادم، وإن كان مترددا طالبا بمعرفته حسن توكيده حسن توكيده نحو إن أخاك قادم، وإن كان منكرا له وجب توكيده بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر حسب درجة الإنكار نحو إن أخاك قادم أو إنه لقادم أو والله إنه لقادم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل أن يلقى الخبر خاليا من التوكيد، لأن التوكيد زيادة في المبنى، والزيادة التي لا فائدة منها تركها فائدة. فإذا كنت تخاطب رجلا خالي الذهن فالأحسن أن لا تؤكد، بل تقول أخوك قادم. لماذا؟ لأنه خالي الذهن ولا حاجة أن تؤكد. وإن كان مترددا حسن أن تؤكده ليزول عنه التردد، كإنسان شك في مفاد الخبر فتؤكده له. وإن كان منكرا يقول هذا لم يكن، فإنه يجب أن تؤكده إما بمؤكد أو مؤكدين أو ثلاثة حسب إيش؟ حسب قوة الإنكار. إن كان منكرا إنكارا عظيما فبمؤكدين أو ثلاثة، بل ولو زاد على ذلك حتى يقر. وأيضا إذا رأيته منكرا أكثر اضرب له الأمثال التي تبين إمكان صدق الخبر. نعم. طيب، رجل يخاطب شخصا خالي الذهن ليخبره أن فلانا قادم غدا، ماذا يقول له الأخ؟ لا، السين تبين توكيد، فلان قادم غدا كذا. طيب، وإن كان مترددا إن زيدا قادم غدا وجوبا لا يجب، لكن يحسن، بمعنى أنك لو لم تؤكد لكان نقصا في البلاغة. طيب، وإن كان منكرا يجب التوكيد بكم مؤكد؟ يعني يكفي مؤكد واحد؟ ما يخالف، هذا منكر لكن ليس إنكارا قويا، واحد. وكلما قوي الإنكار وجبت زيادة التوكيد. طيب، المؤلف قال إن أخاك قادم، من يخاطب به؟ محمد خليل. إن أخاك قادم لمن ينكر، هل يخاطب به من أنكر إنكارا قويا؟ لا، صفيا. لما أنكر يعني ليس إنكارا شديدا. والله إن أخاك لقادم، أين لمن أنكر إنكارا شديدا؟ إن أخ، نعم، تقول إن أخاك قادم هارون. نعم، مؤكد. لك هل هو لمن أنكر إنكارا شديدا أو لا. إن أخاك لقادم لمنكر شديد. ها؟ لمن أنكر إنكارا شديدا. طيب، والله إن أخاك لقادم إنكارا أعظم، إنكارا أشد. إذن نجعل الوسطى إن أخاك القادم لمن أنكر إنكاراً متوسط. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وسيأتيك ما يخالف الأصل إن شاء الله تعالى. نعم. فالخبر بالنسبة لخلوه من التوكيد واشتماله عليه ثلاثة أضرب كما رأيت، ويسمى الضرب الأول ابتدائياً، والثاني طلبياً، والثالث إنكارياً. ويكون التوكيد بإن وأن ولام الابتداء وأحرف التنبيه والقسم ونوني التوكيد والحروف الزائدة والتكرير وقد وأما الشرطية. هذه أدوات التوكيد: إن وأن، سواء كانتا مخففتين أو مثقلتين. فقوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك، هذه مؤكدة بكم مؤكد؟ وإن كادوا ليفتنونك، بمؤكدين: إن ولا. طيب الثاني يقول: لام الابتداء، مثل أن تقول: لزيد قائم. لزيد قائم، اللام هنا للابتداء، ليست للقسم ولكنها للابتداء، وتبي التوكيد. وأحرف التنبيه مثل يا ومثل لا، لا أقسم، والقسم، ونوني التوكيد. نوني التوكيد يعني المخففة والمثقلة. قال الله تعالى: لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. الأولى لا يسجنن مثقلة، والثانية المخففة. طيب، والحروف الزائدة. الحروف الزائدة، إذن الحروف الزائدة لا يصح أن نقول إنها زائدة بمعنى أنها لغو لا فائدة منها، بل نقول هي زائدة من حيث التركيب، لكنها من حيث المعنى مفيدة للتوكيد. فيصح أن نقول هي زائدة زائدة زائدة زائدة. إيش هذا؟ زائدة زائدة. نعم، الأولى لازمة والثانية متعدية، لأن زاد ونقص تستعملان متعديتين ولازمتين. تقول: نقص المال، هذه لازمة لازمة. وقال الله تعالى: ثم لم ينقصوكم شيئا، هذه متعدية. طيب، إذن نقول: الحروف الزائدة زائدة زائدة. اشرح لي الكلمة. نعم، زائدة في التركيب، زائدة في المعنى، يعني تزيد في المعنى. فتكون زائدة الأولى من باب الناقص أو المتعدي، اللازم أو المتعدي، من باب اللازم، والثاني من باب المتعدي. طيب، والتكرير. التكرير مثل أن تقول: قم قم، أو تقول: جاء زيد جاء زيد. هذا يسمى توكيدا لفظيا. قال ابن مالك: وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درج درج. ومنه على قول بعض العلماء: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. فإن بعض المفسرين يقول معنى ألقيا ألقي ألقي، لأن المخاطب واحد، والتثنية للفاعل تثنية للفعل، هكذا قيل. وقيل إن ألقيا خطاب للملكة للملكين جميعا. وقد، إذا قلت قدم زيد، هذا غير مؤكد. قد قدم، هذا مؤكد. طيب، وأما الشرطية مثل قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. هذه أما الشرطية. طيب،